الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، عطر اليوم نادر وخاص وموسمي، عطرك عرفة. لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. يا أمة محمد، هل علمتم عن هذه التغيرات التي يستعد لها الكون الآن؟ يا أمة محمد، هل علمتم عن استعدادات السماء والأرض والشجر والحجر والشمس والقمر؟ خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة، اليوم الأغر الكريم المبارك. حجاج بيت الله الحرام ينتقلون الآن من منى إلى عرفات، يحملون قلوبهم وذنوبهم ليعودوا من هذا المشهد العظيم، وقد غسلت ذنوبهم بدموع قلوبهم، وقد غسلت ذنوبهم بدموع قلوبهم. هم يكفيهم أنهم وفد الله، ويكفيهم أن الله في علاه سيطلع عليهم ليباهي بهم الملائكة. تخيل، ربك الملك الكريم سيطلع على هذا الوفد المبارك ليباهي بهم الملائكة. أرأيتم عبادي شعثا غبرا قد أتوني؟ أشهدكم أني قد غفرت لهم. هم تستطيع أنت وأنت في بيتك أن تشاركهم الأجر. عطر اليوم خاص بك أنت يا من لم توفر لك الفرصة لكي تلحق بوفد الله المبارك. يكفيهم أنهم ضيوف الرحمن، يكفيهم أنهم وفد الله. أنا وأنت نستطيع أن نستغل هذا اليوم. يا أمة محمد، نعمة الله هل ستقبلوها؟ منة الله هل ستحسنون استقبالها وستحسنون شكرها؟ ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. تخيل، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. الله عز وجل سيعتق في هذا اليوم رقابا بالجملة، سيعتق في هذا اليوم رقابا من واسع كرمه وفضله. بالله عليك، بالله عليك، اوعى تضيع الفرصة. بالله عليكي، اوعى تضيع الفرصة. انا مش جاي النهاردة اتكلم، ومش جاي حتى النهاردة اعطركم كالعادة، انا جاي استحث همتي وهمتكم، جاي اصحي قلبي وقلوبكم. ضاع مننا رمضان، وكتير مننا اشتكى ان احنا ما قدرناش نعمل اللي احنا عايزينه في رمضان، وكتير مننا بيشتكي انه بعد رمضان نزل كتير. حافظت على قرآن وعلى صلاة وعلى نوافل، لكن للأسف بعد رمضان تغير الحال. كان نفسي في رمضان أبدأ حال جديد مع الله، لكن ما قدرتش. ها هي النعمة تأتيك بين يديك، والله لا لي ولا لك عذر بين يدي الله عز وجل. ونحن نتعرض لهذه النفحات ولهذه النعم، نعمة تلو نعمة ونفحة تلو نفحة. الفرصة قدامك، لو سمعت الحلقة دي في ليلة عرفة لازم تنوي ان من بكرة عندك معسكر مغلق من الفجر للمغرب، لعلك تخرج برقبة معتوقة من النار. لو سمعت الحلقة دي في نص اليوم، لو باقي حتى نص ساعة، قوم الوقت توضأ واستقبل القبلة وارفع ايدك واتعب اللي في نفسك. يا كل صاحب ذنب مش قادر يتخلص منه، يا كل صاحب هم مش قادر ينام منه، يا كل صاحب جرح مش قادر حتى الآن يتخطاه، هذه فرصتكم. والله عرفة أكرم بداية لك مع الله عز وجل. تقدر تبدأ من عرفة توبتك، وتقدر تبدأ من عرفة صلاح حالك مع الله، وتقدر تبدأ من عرفة عهد جديد في سيرك إلى الله عز وجل. عارف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ إن لله في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها، فإنه إن تصبكم منها نفحة لن تشقوا بعدها أبدا، لن تشقوا بعدها أبدا. صيام يوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة مقبلة. إيه حجتي وحجتك؟ إيه عذري وعذرك؟ 12 ساعة أو أقل تقدر تطلع منهم بخير الدنيا والآخرة. لبي وكرر مع الحجيج، لبيك لبيك لبيك شوقا ورقا وطاعة وحبا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. احمد النعمة بأن تستغل هذا اليوم المبارك. الله يعتق رقبتي ورقبتك ورقبتك، الله يطهر ذنبي وذنبك وذنبك، الله يقبلني ويقبلك ويقبلك. يا أمة محمد، هذه النعمة فاغتنموها.